أسمع، لكن ساجد لربه وهو ساجد وجهه بيض. الله، الإيمان بنور القلب وبنور الوجه. السلام عليك يا مرجان، أنت ولد صالح قوي، وشك أبيض وأنت بتصلي. وقالت إيه؟ قالت صلي يا مرجان تزيد الصلة بينك وبين مولاك، وصفي قلبك وادعي يستجب لدعاك، وبحلي فك بالنبي يا عبدي يا أسمر، تبقى في يوم الزحام يا وتاخدني معاك. لما يجي القاضي هقول له على الحكايه دي، عمري ما شفت واحد أسمر وشه بيبيض زي الصلاة. ساعة القاضي ما جه أستاذ حسام، لا نعم يا تمام، قالت له فيه في حاجه هقول لك عليه، مرجان وشه بيبيض لما بيصلي. انت بتخرفي، ده انا بشوف حتى الاوضه بتاعته اللي في قلب الجنينه منوره، ما انتش مصدق. طب بص، احنا بعد العشاء اهو، الاوضه بتاعته ما فيهاش لمبه ولا كهرباء، لكن منوره بايه؟ واخد نفسه وراح يشوف بنفسه ايه الحكايه. وعندي باب الاوضه اللي فيها مرجان، وجد الاوضه منوره، وكان سقف الاوضه مرفوع، والنور عن الصالح ما هوش ممنوع. وبص القاضي وقال له يلي سجدت لي ربك رب العرش اعطى لك، عرفت باب الهدايا راح ينصلح حالك. سجدت لله ورب العرش نادالك، هتعيش يا أسمر على التقوى وكلمة التوحيد، يمكن في لحظة رضا تلقى المصطفى جالك. القاضي فتح الباب بالراحة وبص لعبد مرجان. ساعة مرجان ما حس باب الأوضة انفتح، كان ساجد لله بسرعة، أسرع في الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله. النور اللي في الأوضة انطفى، قال له مرجان نعم يا سعادة القاضي، نور الأوضة. ما فيش عندي نور، قال له نور الأوضة. يا سعادة القاضي أنا بزلي في الضلمة، يمكن عينك زغلت كده ولا زغلت كده ما تاخدش في بالك. قال له تقدر تقول لي يا عبدي يا مؤمن يا صالح يا اللي بتصلي في السر والخفاء، لحسن سيدك اللي بشغلك ولا سيدك اللي خلقك؟ لعبد مرجان قال له ايه يا اللي بتوحد الله؟ قال له العبد والسيد يا قاضي حدا رب العباد سيان، انا وانت يا قاضي حدا رب العباد سيان، واحنا الاتنين عبيده وهو السيد الديان، لا فضل عربي على عجمي بدون ايمان، عن ضر تب الصلاح ماش بكم فدان، ولا بلبس الشرايط ولا بنجوم ولا بتيجان، ولا بلبس العمم ولا البدل ولا الجبة ولا القفطان، عنده حرير سندسي ما يمسهوش دوبان، عنده الخدم يا قاضي من حور والولدان، عنده بحور من لبن وعسل مصفى كمان، من أطعمه أشبعه ما يقولش تاني جعان، ومن سقاه ارتوى ما يقولش أنا عطشان. ارفع عينك للسماء يا قاضي ومع عن خلقة الرحمن، هتلاقي سماء ونجوم مرفوعة بلا إمدان، الشمس تطلع وتغرب ما تخلفش معاد وأوان، وشوف جميع الخلائق لا تحصى لك عددان، بيصير بحكمته وكل شيء بميزان، والحق واضح ومش عايز إليه برهان. واضح مش عايز إليه برهان، ارفع عينك للسماء يا قاضي. قال له يا سلام عليك ولد، ده انت واصل قوي يا مرجان. يا تمام نعمين يا سعادة القاضي. قال لا، العبد مرجان ده ما يمسحش البلاء، ده كنش خدام عندنا، كلتنا بقى راح نخدم فيه، عبد شريف والمولى رضي. طريق المولى متى عايز اني اخش الجنة معا اسمع لكن كل ايمان والاسلام ويا الحنان هو شغليها قالت خلاص كانت معجبة فرحانة بيه وكل ما مرجان يصلي تبصله تقول يا رب تبعت لي ولد زي مرجان يوحد ربنا أسمر ما يهمش وإذا بأبواب السماء تفتح ومن كتر نظرتها المرجان كانت حملت بأمر الرحمن وعينها نقلت صورة مرجان نقلت الصورة هي هي الكاميرا بتاعتهم كاميرا بتاع بره ما بتخيبش وحملت الزوجة وبشرت القاضي بالحمل قالت له افرح يا حبيبي لقيت لي جرحي طبيبي يا فرحتي ويا نصيبي انا حعيش حسب الاسلام هيجي لنا حالا غلام الزوجة حملت يا سادة عايشة بفرحة وسعادة ونور محمد دي سيادة عايشة على النور والإسلام طلبت والمولى أمر طلبت والمولى أمر والقاضي فرح بهذا الخبر وقال خلاص ربي أمر هشوف ولد وجماله فتان هشوف ولد وحباه اسلام ودايا حضرت في معبجة ودايا حضرت في معبجة وتمام فرحت بولدجة فرحانة والمولى سعدجة قالها الولد فرحت يا سلام وحدك ودايا حضرت وتمام وضعت ولد بس طلع الولد اسمر شكل مرجان ايه ده دمه خفيف قوي اسمر لكن حلو ومن فرحتها قعدت تلف الولد على حضنها وتقول هيبقى سند لابوه من الفرحه كتبت لف لفي وتقول بنا يا ربنا يحمي سند لابوك يا الهي خليه ونعيش على هدي الإسلام الأم كانت فرحانة بحب الله كانت طمعانة في عيني تربى جا عشمانة قالها الطلب ومن العلام والقاضي غاب يا ناس عنها ولا راحش بقى يسأل عنها وهي كانت عايزة تشوفه فرحانة ولد جنبي ايه القاضي بقاله ست ايام ما جاش وضعت الولد بقاله ست ايام وما جيش يقول لي الحمد لله بالسلامه واذا بالقاضي خبط على الباب مين انا حسام ممكن ادخل اتفضل يا سعاده القاضي الله كل راجل بيطمن على زوجته يوم ما توضع وانت بقالك ست ايام مشغول في قضايا المسلمين لكن انا عارف ان ربنا بعت ولد وريني المولود وريني فرح يا قلبي قالت له ابنك اللي حسم ظهرك اهو ودخل بفرحه وشوق من زمان ولسه بيهلها في اللفه وبيفرد اللفه عشان يقبل ابنه وقبل ان تصل شفاه الاب الى خدود المولود القاضي بص في وش الولد وبدل ما يقبل ابنه رماه في الارض الله ساحة القاضي الواد وقع منك ولا ايه لا الواد ما وقعش انا اللي رميته في الارض حد بيرمي ضناه يا راجل ولما القاضي العرب ربه بعت له غلام ما طلعش زيه ولا زي امه تمام ولما القاضي العرب ربه بعت له غلام ما طلعش شكله ولا شكل امه تمام ولما شاف ابنه في اللفه هو لسه غلام لا اسمر يا ناس عنه وعن أمه فقال لها الود ده مش ابني يا خينة ده الود ده ابن حرام الواد ده ابن حرام. جبت الواد ده منين يا خينا؟ الواد ده ابن حرام. قال لها الواد ده مش ابني، الواد ده ابن حرام. جبت الواد ده منين يا خينا؟ للدين والاسلام. يلا خده وخروجي بره بسرعه يا تمام. قالت له انا اشتكيتك للمولى العلام. خدت ولدها بإيدها وخاطرها مكسور. هي خدت ولدها بإيدها وخاطرها مكسور. قالت ابن حبيبي ضنايا أنا حسن من منصور. وما دام عارفة طريقي لاجي راح أمشي في النور. واللي عرف طريق الهادي لازم يعيش مسطور. العبدي قالوا بيبكي قال له حرام يا سيد، والله أنا طول حياتي عن الحرام بعيد. العبدي قالوا بيبكي وقال له حرام يا سيد، والله أنا طول حياتي عن الحرام بعيد. قال له اخرس واسكت انت يا عبدي يا عنيد. قال له يا سيدي أنا اشتكيتك ليوم الوعيد. والمولى عارف الخبايا يفعل ما يريد، يفعل ما يريد. طرد الولية بالولد ولكن وقفت قدام باب القصر. بص كده ولا واقفة ليه؟ استنيها ايه؟ تمام. وقولي لأبوك ولعمك ان انت جبتي مولود من شركة تانية، من شركة مرجان. ورينهم الولد وبكت وهو بص لها كده من فوق. لا مع السلامة. زي بقات خنيني في الولد ده من مرجان جبتي. يلا امشي يا خينا وخديه، انت خينا للإسلام. قالت له ده انا عمري ما خنتك. قالت له انا عمري ما خنتك. والواد لو ينطق كان قالك ان انت ابوه وهو ابنك. انا عمري عايش على الإسلام. العبدي قالوا قال له يا سيد عن الحرام طول عمري بعيد. قال له يا صنر بقى يا عنيد هتشوف العذاب الواجه. هدمت العش يا مرجان، تعال انا حشنوها. هي اللي قالت لك ولا انت؟ من فيك اللي غلط وكانت هي السبب حسيبك؟ قول اي كلام عنها. انا ما قدرش اقول كلام وحش عن واحده شريفه. قال له يا مرجان ما تكدبش، انا عارف ان الستات هو العيب منهم. لا، الست بتاعتك شريفه وبتحب حضره النبي. قال له هتقول ايه؟ قال له زوجتك شريفه يا قاضي وانا ما اظلمهاش، وانا بحب النبي وراجل مانيش غشاش. فقير صحيح لكن خايف من النار وما ادخلهاش. انا بحب النبي وحاخد جنته ببلاش. وانت يا ظالم العباد الجنه ما تدخلهاش. حمد بشرفي يا قاضي وزوجتك ما اتهمهاش، ما اتهمهاش. اني اقول كلام بطال عن واحده شريفه؟ لا. بقى العبد مرجان بأرخص الأثناء وقال له يلا الولية الطيبة الطاهرة اللي بتحب رسول الله اللي ما غلطتش راحت على بيت أهلها. خبطت على الباب ردت عليها أمها. مين؟ أنا يما. تمام، الأسبوع بكرة وجاية ليه؟ افتح يما. القاضي حلف عليه بالطلاق وطردني يما. ليه وريني كده؟ ايه فيه ايه؟ بقول ان الولد ده ابن حرام. حق يا اما الولد ده ابن حرام. واذا بالام بتبص في اللف. بنتي يا تمام انا مجوزاك الراجل ابيض راح جايبالي زيتون اسود. الولد ده شكل مرجان، شراطيم وشراطيم مرجان، مناخير ومناخير مرجان. ضحك عليك الواد اللعين الخوان يا هايفه. قالت انا شريفه يا ماما وضميري مابوش مغشوش. سر العنايه يا روحي مش في العمه ولا الطربوش. يا مناس علماء وقضاء وساعة السؤال ما جاوبوش. عيني رعد شيخ لفف عمة على طربوش. دخل مقام الحسين فرضه ولا قبلوش. وراح مقام السيدة زينب قفلت ما فتحتلوش. بحثوا في أصل العمل يا روحي لقوا الأساس مغشوش. واللي بيحبوا النبي على الغلطة ما يستجروش. مظلومة ياما مظلوم ومن الحنان أنا محروم. مظلومة ياما مظلوم ومن الحنان أنا محروم. والله ياما مظلوم طول عمري عايش على الإسلام. بصت لي بنتها الأم بصت لي بنتها ولا جففت شي دمعها. والظلم هو بن من نجا. تعالي يا فعل الإجرام. تعالي الواد ده ابن مرجان جابه وجاي. احنا هنذبح الواد ده. ابوكي لو شاف الولا هيقتلك انت وهو. وعلشان اداري عليكي الام دايما تستر بنتها في كل شيء. لا ياما لا لا انا حبح الواد واخلص مني. بلاش الواد ده. لا ياما حرام ظلم بريء. ابوكي لو سمح هيموتك. ما يهمش اللي ابوها جاي من جوه. فيه ايه يا ولاد؟ خير يا شيخ عبيد. وقامت الام مدارية وش المولود وقالت ده شوية خلاف كده بين البنت وبين القاضي. تعالي هنا يا تمام وريني المولود اللي معاك. ساعة الأب ما شاف الولد اللي بتوحد الله. حطمتيني يا بنتي سبب العذاب والشقة انتي. يا ريتنا شفتك بقى انتي. تعالي عندي هنا يا تمام. ونتش البنت ورماها في أوضة ومسك سكينة. قال لها مدام حطيتي دماغ أبوكي في الطين. بنت اللي تغلط نقتلها. أنا هذبحك أنت والولد. الساعة واحدة ليلا أو 12 بالليل هتترمي في البحر أنت والولد. وامحي العار بإيدي. الساعة 10:30 حست بالروح. 11 جاءها الخوف. 12 قالت قرب الموت. قرب الموت. رفعت بصرها لله تتضرع. لاجي إيماني وفيك رجائي وإلى علاه براءتي وبكائي. يا مؤنسي في وحدتي. يا منقذي في شدتي. يا سامعا لندائي. فإذا سجى ليلي وطال ظلامه. فإذا سجى ليلي وطال ظلامه. ناديت يا رب. ناديت يا رب. ناديت يا ربي. فكنت كنت كنت أنت ضيائي. من غير ربي يرسل الغيث الذي يروي عطاش البيد في الصحراء؟ من غيره رزق الجنين غزاءه والنمل تحت الصخرة الصماء؟ من غيره رزق الجنين غزاءه والنمل تحت الصخرة الصماء؟ أدعوك يا رب، أدعوك يا رب، أدعوك يا ربي فاستجب لدعائي. وما تم هذا النداء إلا واستجابت السماء والرعد والبرد وتفتحت أبواب الشبابيك، فظنت أن أباها يدخل عليها لقتلها، فاحتضنت ولدها إلى صدرها ونادت: اقتلني أنا يا أبي واترك الصغير يتمتع بدنياه. ولكن لم تجد شيئا يدخل عليها الحجرة، ونظرت في فناء البيت وجدت أباها نائما والباب العمومي مفتوح. قالت: من يتق الله يجعل له مخرجا وارزقه من حيث لا يحتسب. لقت الأبواب مفتوحة. أنا أحمدك يا إلهي يا فاتح الأبواب، لما ناديتك يا ربي فتحت لي الأبواب، وبحبي لك يا كريم يا عالم الأسباب نجتني في محنتي يا حي يا تواب. واللي بنادي عليك تفتح له جميع الابواب. خرجت وابن جا في ايديك، خرجت وابن جا على ايديها، تركت ابوها ووالدتها والمولى فرق كربتها، ماشية بأفسح في العلا. نادت على المولى الباري: انت اللي وحدك بيداري قادر تطفي لينا، انا في حماك انت يا علا. ماشية بطريق كله جبال، نادت على المولى المتعال: انت مغير الاحوال، كل ندى عمره ما ينضر، كل ندى عمره ما ينضر. فضلت ماشية في صحراء طريق ما حدش بيفوت فيه، لما بقت للجوحة تموت، لما بقت للجوحة تموت، وابنها راخر حيموت، ويدي صحرا ما حد يفوت، لا لقي طعم ولا حتى الفوت، رمت حمول جعل العلام. فانا في حماك انت يا حنان، انت يا رحمة بالإنسان، انت رحمة بالإنسان، نجي النبي طاج العدنان، عدينا على أرض السلام. ونامت في الجبل تنتظر الموت لحظة بعد أخرى. الأم لما بتجوع ويجيب في اللبن منين يرضع الطفل وهي نايمة في الجبل؟ وإذا بحكمة ربنا عنزة مشى في الجبل تايهة من العرب، وجات جنب الولية وهي نايمة بتموت، ووضعت ثديها في فم المولود، والحيوان حن على الطفل بالحنان، ووجد الحنان في الحيوان ولم يوجد في الإنسان. صلوا على النبي العدنان. في عنزتيها في الجبال وبأمر من المولى المتعال، أمرها واحد متعال جنب الطفل العدنان. طفلي مساك سبيان أمري جاي من ربك الحيوان كان كله حنان والتهم الطفل سدي العنزة يرضع فرحان سعيد أمي بعد ما كانت بتموت بصت بعينها ومسكت العنزة الأخرى وقعدت تشرب من لبنها الطفل كان حيموت يا ناس هو كمان أمه وبقدرة المقتدر إلى عنزة جات يمه بأمر رب العباد وضعت سديها في فمه حنت ونزل اللبن رضع الولد من جاه والأم شربت كمان والطفل فاض من بسطات العنزة بتمشي سابتها ومشت مشت وراها تطلع وادي وراها تنزل وادي وراها تطلع جبل وراها العنزة كانت هي دي بعد ما كان فؤادها زليل المولى بعت الدليل مشيت ورا العنزة في سلام كنت تمشى ورا العنزة لما وصلت فين العنزة وصلت بها يا ناس لبر أمان على بعد شافت عرب يا ناس في كل مكان أصل خيامهم هنا وهناك وشافت رضا وحنان استغربوا كل غمسة ما شافوها استغربوا كل غمسة ما شافوها وقالوا لها أهلا وسهلا النور علينا بان العربي تلمهم حواليك كلهم بيسألوا فيك يا حاجة حكايتك احكيها مرضتش تحكي أي كلام مرضتش تحكي قصتها عشان ما حدش يعيرها ولا ياخد باله منها عايزة تعيش حسب الإسلام عايزة تعيش حسب الإسلام عطفوا عليها وكرموها وجابوا لها خيمة ونصبوها وأكرموها ورضوها وقالوا لك عيشي في خير وسلام وخلاف كمان عشرة أغنام وأقسموا لها يمين في الحال لازم يصونوا عرضها والمال وأقسموا لها يمين في الحال لازم يصونوا عرضها والمال بأي حال من الأحوال وفي العرب عمره ما التي جاءت بالعنزة إلى هون وكلهم يتلموا حواليها من وين جبت العنزة يا حجي من وين جبت العنزة يا حجي من وين جبت العنزة يا حجي قالت العنزة اللي جابتني شيخ سلمان ادالها 10 أغنام وقال لها العشر أغنام دول لليتيم والعنزة مولادها لك انتي بعد ما كانت الولية قاعدة في قصر عند القاضي لا بقت راعي غنم مسكت خرزانة وطلع الغنم مشى في الجبل تردع الولد منصور وينام شهر 2 3 4 شهور 5 شهور الغنم كثرت والمال كتر قدامها 4 سنين بقى قدامينها 600 رأس من الغنم ربنا رضاها وكبر الولد. منصور كبير يا جماعة بقى عنده 6 سنين، وقال لي أمه يا أمي قولي لي أبويا فين. دليني يما أوام أبويا يبقى مين. قالت له أنا ربيتك يا ولدي عالتقوى بقى والدين، وما دام معاك الإله تحمي الجمايل اسمه ايه؟ قالت له ابوك مات اولا وكان اسمه حسام وكان قاضي عرب. ابويا يعني كان حافظ القران؟ قالت له اه. وانت عايز تتعلم ايه؟ قال لها اتعلم اللي كان ابويا بيهواه، كل واحد يحب اللي كان ابوه بيحبه. عايز تحفظ كلام الله يا منصور؟ ايوه يا امه. كبر الولد وعنده 6 سنين، وقالت له مادام عايز تتعلم القرآن هوديك تحفظ كلام الله يا ولدي. يلا يا ولدي. وراحت للشيخ عشان الولد يتعلم القرآن. الشيخ بصلها كده لقاها حلوة وقال لها عايزة ايه يا حاجة؟ قالت تعلم ابني القرآن يا منصور. من علمني حرفا صرت له عبدا. يا ولدي قم للمعلم وفيه التبجيلة، يا ذا المعلم أن يكون رسولا. منصور كبير ويبقى شباب، منصور كبير ويبقى شباب، عارف طريق واحد وهاب. في 3 سنين حفظ الكتاب، شباب وقلبه ملان إسلام، حفظوا بمحكم آيات ودرسوا بجمع قراءات، صغير وفي بدء حياته عاش في استقامة ويا سلام. لما حفظ القرآن كان صوته مش حلو. أما قالت نعم يا ولد حفظت القرآن يا أما، لكن صوته وحش. قالت عايز تعمل إيه؟ قال لها يا أما حتاجي، قال لها يا أما حتاجي زي النبي العربي الطاهر، سيدنا محمد كان شاطر، عرفنا ايه معنى الاسلام. قالت له حتى جن في ايه نوع التجاره يا بنايا ايه؟ قال لك يا ما صلى عليه انا حعيش حسب الاسلام، حبيع روايح عطريه وصوت جميل 100%، يا ماما ادعي لي عشان اعيش في خير وسلام. قالت يا ولدي دع عيالك ان الكريم يصلح حالك وربنا يروق بالك وتعيش على نور الاسلام. راح الزازي يبقى فيك، نزل ديار بيبقى فيك، وقال حجرب ارض الشام والصوت فرح بلد القاضي، يبقى في جاي أسيادي والصوت فرح بلد القاضي، بلد أبوك يا أسيادي وعلى بضعته بنادي. شوفوا معايا حكم العلم، راح بلد القاضي نزل بالتجارة. أول ما دخل البلد أهل البلد عشقوه، أخذوا البضاعة بسرعة وعلى التجارة عونوه، وجدوا بحب النبي عمره ما حيتوه، ولا يعرف إن البلد دي هي بلدة أبوه. صلوا معايا على أحمد ووحدوه ياوه. منصور ممكن تعيش عدانة؟ قال لهم قوي بلدكوا هواها حلو، وطبعا علشان دمشق قطرة رأسه حب البلد وعشقها ولها جميلة. قال له عندنا قطعة أرض. خلاص اشترى قطعة الأرض وبدأ يبني جامع، بنى مسجد عظيم على قطعة الأرض في بلد القاضي بلد أبوه. بعد ما بنى المسجد وهيأه طلع يرمح، رمح حصانه بالعجل راح لأمه يجري، رمح حصانه بالعجل راح لأمه يجري، نادى وقال له قلت الأمل وفرحت بدري. رحتي بدري وحياة مقام المصطفى لو في نبي، لا أدى وقفة في الصلاة يا ناس تصلي، نادى عليك يا طيبة يا ظهر صلي، محلى سجودك للإله وانت التجلي. ساعة ما خلصت الصلاة قال ياما حرم، قالت في حرم المصطفى يجمعنا الجمع، والنادي سوى المصطفى يسمعنا سمعان. أما حرما يا أما، قالت جامعني يا ولدي، جمعنا في الحرم صحبة، انت غبت ليه كده؟ قال لها بنيت يا أما. بنيت ايه؟ بنيت جامع وعليه شقة صغيرة ودكان جنب الجامع علشان أتاجر. خلاص يا ولدي ركبنا على الحصان ونستأذن من العرب ودينا شوف الجامع اللي انت بنيته، عمل خير يا ولدي، ركبها على ظهر الحصان وتقول له ارمح يا ولدي. قول له انا برمح اهو يا اما، انا برمح اهو، عايز اشوف المبنى اللي انت عملته بيت ربنا. واذا بقى تدخل بلد القاضي، وساعة ما شافت شكل البلد بكت، بص لها الولد كده وقال لها، قال لها ساعة ما شفت البلد دي بكيت يا اما ليه؟ لابد في السر يما وعليا بتخبيه، ابنك حبيبك يا ماما ليه تخبي عليه؟ ان كان حدك سر يما ليا قوام احكيه. قالت له سر في الطريق وسيبني بقى في حالي، وما دام معاك الاله ارمي الحمول عليه. ارمي الحمول على ربك. ودخلت بلد القاضي قالت له بشرط، عايز حد يشوفني ولا حد يعرفني. قعدت في الشقه فوق المسجد، والولد بقى يشتغل شغلة مرجاني يجيب لها الخضار من السوق، وده اللي كانت بتتمناه. وفي يوم ما عاد زياره الى حضره النبي، الولد عمل لها جواز السفر وجاب الجواز وياه عشان يفرح امه. واذا امه بتقول له هبه تراوح النبي يا ولدي، واحنا في موسم النور، عايز ازور النبي، عايز ازور الرسول يا ولد. امي قالت يا منصور انا عايز احج يا ولدي وازور، قال من غير ما تقول يا اما ادي الورق وادي البصقور، سافري يا ماما للعدنان نور النبي عليك يا حيبان، هتعيشي بقى في اطمئنان وتشوفي اعلى مقام، عندي محمد ادعيلي وقولي لطه يناديلي وينورلي في ليلي، انا بحب الهادي تمام. قالت يا ولدي حد عيلك وحقول لطه يناديلك وتشوف جمال اللي تحبه وبنظرة أحمد يرعيلك. أدعي لك يا ولد. وسافرت الأم والولد ماشي في يوم من الأيام في البلد، وماشي في شارع القاضي، في يوم عليه ربنا راضي والعصر دايما كان فاضي، يمشي كده في شارع القاضي وصل حدا آخر الشارع، وجد أمامه ميدان واسع وجوه لسه يا ناس راجع، قام شاف كتابة واضحة تمام على بيت أثري وله ماضي مكتوب عليه بيت القاضي، لكن كده ده اصبح فاضي وشاف بنيه حلوه تمام بنت فاضي واذا ببنت حلوه بتبص من الشباك انت مين يا شاطره قالوا انت انا بنت القاضي وهي مش بنت القاضي كانت بنت زوجة القاضي اسمك ايه قالت له اسمي احكام قالت له انا اسمي احكام وانا بحبك حب تمام اسمر ووجهك فيه اسلام قال لك وانا اسمي منصور تاجر ومتجر مشهور وابويا مات ولا لسه صغير امي حدا خير الانام امي حدا النبي فبكت البنيه قالت شفتك يا غالي والقلب يمك هام اسمر ولكن فؤادك ملن تقى واسلام جميل وعاشق محمد بتوحد العلام سمار كله امل وعيني مش حتنام انا بحبك لكن انت بنت القاضي قالت يا ابني ما تخافش تخاف ليه وهي مش بنت القاضي تضحك عليه قالت خايف من ابوي ممكن تتجوزني قالت الحب بيقرب بنت اليمن لابن الشام لما يكون فيه نصيب وامر من العلام ما دام يكون فيه اراده ده المولى له احكام تعال ابويا اخطبني يا روحي بسرعه يلا اوام واشمعك في الهدايه ومت على الاسلام ايه اتجوزك ازاي هاجي لابوكي بكره اكلمه واشوف هيرضى ولا لا لا هبتعيط تعيط ليه يا احكام قالت في حرب بيننا وبين قبيله جنبنا خدوا قطعه من ارضنا قفلوا الميه اللي جايه عندنا هنموت عطاشة كلنا قال لا انا هروح لابوكي وحيات مقام النبي ابوكي انا هحميه واروح وراه الميدان ولا خلي العدو يأذيه وحموت بداله يا غالي لو هجموا الاعادي عليه وحروح له فارس ملثم علشان ما يعرفنيش والسر ده اكتميه رح يجي يوم تعوزيه لما الشمس يدوب بانت المعركة على طول قامت واشتد رحاها وهاجت والفرسان كانوا على ما يرام جيش الأعادي كانوا غالبين جيش القاضي متطهرين منصور عنده تقوى ودين جه للعدو من خلف أوام هجم عليهم وضربهم وقتل كتير فعلا منهم وخلاص راحت صفوفهم وهنا صار قبيلة أحكام وبص كده يم القاضي لقاه أسير يا أسيادي نادى على المولى الهادي وابو نصر ابو الاحكام دخل بسيفه القاضي واخدينه اسير بعد ما انتصرنا على اليهود الله اكبر يا حاج احمد ومسك القاضي وحضنه وفكه من اسره وقال له تعالى يا قاضي وخلي العدا عنك أفدك بروحي أنا ما أنا برضو زي ابنك سعيد ما شاف القاضي أم قال له من فضلك قرب وحوش اللثام قول لي أنت مين قال كل شيء له هوان حمد الله بسلامتك حمد الله بسلامتك وساب القاضي ومشي ساب القاضي محتار ورمى حصان وطار الواد ده منين؟ أحكام بعتته عشان تشكره على اللي فعله راح خبر للقاضي من ولد هناك طلع القاضي يجري ايه اللي جابك هنا يا ولد ولد يعمل ايه عشان ما يتمهاش بالعار منصور تحير وقال توكل على سيدي من يتق الله يخرج من الضيق يا سيدي ادي دولاب المصاغ انا حسرقه بيدي وابقى ساري وارضى تنقطع ايدي احسن من العار اللي علي وعلي هيقولوه. وقال له سارق دهبكم حط الحديد فيدي. القاضي حط الحديد في ايديه في سجن مظلم في سجن مظلم وورى ابنه العذاب الوان فشاف شعير العذاب واسود السجان. والسجن ضلمه والبريء جوا السجون اتهان. ولما يمدح محمد نور طاقة عليه بيبان. القاضي بص له كده وقال له والله ازاي تسرق؟ هنقطع ايدك، عارف القران بيقول ايه؟ قال له بيقول السارق والسارقه فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسب نكالا من الله. قال له كده ما دام عرفت الحد هقطع ايدك. واذا بالبنت وقفت تقول لابوها. البنت دخلت يا ناس على القاضي بقى في الحال وشدت القاضي من ايده وقالت له قوم امال ازاي هتقطع ايدين لها عليك افضل. هذا الملثم حماد من الشر والاهوال لولا ما كانت ارضنا رجعت الينا محال. ما هو ده البطل اللي على العيدة نصرك تجازيه بقطع الايدين فعلك يا قاضي بطال. هو ده انا اللي بعته يا ابا ما انتش مصدق. الله البس لبس الميدان ورينا يا منصور. ساعة ما لبس لبس الميدان قال هو هو البطل ده اللي نصرنا فك عنا بقى حصرنا هنجعله على طول منا ويعيش معانا في خير وسلام. والقاضي بص له كده وقال له امك اسمها ايه؟ قال له امي اسمها تمام. قال له تبقى انت ابني؟ قال له ابويا مات يا سعاده القاضي. قال له لا انت ابني يا منصور وانت اللي حامدني في الميدان وديني لامك. اول ما خد القاضي وقال له تعالى بيتي هو ده عندي لما امي تيجي من عند النبي. هما لسه رايحين اتاري كانت الوليه جت من ارض صاحب النور حجت وزارت وطافت وشافت جبال النور وقعدت تدي الغلابه وتحن على المعذور. ساعة ما شاف القاضي فقال يا تمام حجك صباح مبرور. قالت له اطلع يا قاضي يا طاغي يا مغرور. ساعة ما دار الحوار بينهم عرف منصور فقال ان كان ابويا ده يا امي سامحي عشان خاطري. قالت عشان عيونك يهون الصعب يا منصور. كتب كتابه على احكام واتجوز منصور احكام والقاضي عاش وياه تمام وعاشوا سوا في فرحة ونور فرحة تمت للحلوين اللي بعيشوا عن نور والدين. صلوا معايا يا مستمعين على النبي خيرا أنام. صلوا الميلاد على الهادي الميلاد الميلادي نور الرسول على نبادي هو النبي طه الهمام هو الحبيب المصطفى عشانه ربك عفا قلب النبي كله دفى صدر الرسول كله دفى وهذا منبع الإسلام. الله أكبر يا حاج. إيه الحلاوة دي؟ الإحساس لكل الناس.